اليوم نتكلم عن باب مفتوح ولا يغلق إلا في حالتين، حين تبلغ الروح الحلقوم عند الغرغرة عند الموت، وإذا طلعت الشمس من مغربها، يعني إذا تتابعت علامات الساعة الصغرى ثم بدأت علامات الساعة الكبرى وراء الناس طلوع الشمس، بدل ما تطلع من شرق كالعادة خرجت من غرب، والذي يخرجها من الشرق قادر سبحانه وتعالى أن يخرجها من الجهة التي يشاء سبحانه وتعالى. عندها إذا رأى الناس ذلك آمنوا، لكن لا ينفع نفسا كما قال الله يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال أهل العلم قالوا هي خروج الشمس من مغربها. أقبل يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجل، يقول الصحابي وهو يصفه يقول يتكئ على عصا قد سقط حاجباه على عينيه من شدة الكبر. الواحد لما يكبر يترهل وجهه، فتلقى الوجه طايح، هذا من شدة ترهل الوجه حتى الحاجب الجبهة طايحة كذا مغطية على العين. يقول أقبل يتكئ على عصا حتى وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال يا رسول الله أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا، وهو إلى ذلك ما ترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، ما فيه معصية إلا جربها، لو قسمت خطيئته على أهل الأرض لوسعتهم. ثم التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يكاد يراه من شدة الكبر، والصحابة مشدوهين من هالشايب اللي جاي يعترف أني طول حياتي معاصي، أنا خطاياي لو تقسم ليس على أصحابك على أهل الأرض كلهم كفتهم دخلهم النار. يا رسول الله فهل لذلك من توبة؟ هو في مجال أتوب عقب ما شيبت وكبر سني واقتربت ومنيتي، هل لذلك من توبة؟ فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال أسلمت، كان في بدايات الإسلام، قال أسلمت؟ قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام قد غفر الله لك. قال وغدراتي وفجراتي، عندي أمور يمين ويسار، وغدراتي وفجراتي، قال وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل خارج من المسجد وهو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى غادرهم وذهب إلى أهله. لا يجوز لأحد أنه يضيق على الناس باب التوبة، الذي يقبل التوبة أو يردها هو رب العالمين، هذا فعل لله سبحانه وتعالى ليس فعلا للعبد، ما هو أنت اللي تقول للناس أن تقبل توبتك وأنت ما تقبل توبتك، لا. النصارى إذا فعل الواحد منهم الذنوب الكثيرة جاء إلى القسيس واعترف بها فزعم أنه يغفر له، احنا ما عندنا كذا، عندنا أسجد بين يدي الله تعالى واعترف له بذنبك واطلب سماحه ومغفرته وناديه كما نداه ذو النون بن متى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والله تعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. في أحد تتوجهون له؟ في باب تطرقون فيه؟ سيد تنطرحون بين يديه إلا الله؟ أإله مع الله قليلا ما تذكرون. إقفال باب التوبة عن الناس وتقنيطهم عن رحمة الله هذا مؤذن بعذاب من يقنطهم، يعني حتى ترى لا يجوز لو واحد فرضا عابد صالح وكذا انه ينظر الى عاصي ويقول له لن يغفر الله لك، انت كم فعلت تسوي لن يغفر الله لك. لا، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ان رجلين من بني اسرائيل كان احدهما عابدا كثير العبادة والثاني عاصي، وكان هذا العابد وهو رايح لمصلاه يلتفت ويلقاه العاصي على معصية فينصحه، والعاصي ما يقبل يقول له دعني وشأني، دعني وشأني يعني ما هو بشغلك وش دخلك، دعني وشأني دعني وشأني، يمر بكل مرة ينصح يا بتق الله يا أخي خاف الله ويقول دعني وشأني دعني وشأني. يوم من الأيام تحمس شوي هالطائع وشاف نفسه أني أنا راعي عباده وصلاح وتقو وصلاه وهذا أعوذ بالله على الحال، فلما نصحه يوما وقال له دعني وشأني أو دعني وربي دعني وربي، قال له والله لا يغفر الله لك، وارتفعت الكلمة إلى السماء، فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي، يعني من هذا الذي يتحكم فيني يحدد أنك يا ربي بتغفر لهذا وهذا لا تغفر له، أنت اللي تحدد، أنت اللي تتحكم في مغفرة الله، أنت اللي تنزلها كما صرت رب العالمين أجل أنت. قال الله من ذا الذي يتألى عليه؟ من هذا الذي بلغ به الإعجاب بعبادته إلى درجة أن يشعر أن شريك معي في المغفرة ولا العذاب؟ من أنت حتى تتحكم في ربي يغفر لي فلان ولا يترك فلان؟ ثم قال الله قد غفرت له وأحبطت عملك. عملك هل أنت سويته كله تراه مليان عجب ورياء، قد حبط ما قبلناه، وهذا غفرت له، قد غفرت له وأحبطت عملك. يقول عليه الصلاة والسلام أو يقول الراوي قال كلمة، هالرجل الصالح العابد قال كلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته، أفسدت عليه دنياه، لأنه استمر يعبد يعبد ولا في قبول لعمله، لا هو اللي استمتع بدنياه بما يستمتع به الناس ولا هو باللي حصل خير في الآخرة. قال أوبقت عليه دنياه وأوبقت آخرته، أذهب خسرت آخرته، أفسدت آخرته، لأن أعجب بعمله وصارت أعماله هذه كلها غير مقبولة. ولذلك ينبغي فتح أبواب التوبة للناس على مصراعيها. انتبه لا تقول في نفسك مثلا أن لا والله الله لن يغفر لفلان ولا الله، ولا تنظر لأحد بعين يعني الاحتقار بسبب معصيته. أنا بعطيكم قصة شفتها بنفسي وصارت صراحة عبرة لي. مرة حضرت قبل سنوات حضرت اجتماع لإحدى الجمعيات الخيرية يعرضون أعمالهم ومنجزاتهم، وكان حاضر مجموعة من التجار والمحسنين وقضاة وجمعيات كبرى، وجيت وجلست من بينهم. فلما طلعت بروح للسيارة باخذ غرض رأيت واحد طالع من التجار اللي موجودين، يعني طالع ثوبه يسحب في الأرض يمكن أصبعين ثلاثة، يعني يبغى له ويمشي يرفع شوي عشان ما يطيح بس الثوب، وحالق الشنب ولحية وبزقارته واقف برا، يعني طالع ياخذ له زقارة ويرجع، وهو في اجتماع الخيري وقضاة وافتتحنا بقراءة القرآن. أنا ما أسأت به الظن لكن قلت في نفسي أهديه، يعني هذا بهذا الحال وحنا في جمعية خيرية، وأوقع الشيطان في نفسي أن هذا الرجل يعني ربما عنده مثلا من المعصية وعنده كذا وكذا إلى آخره. فخلصت شغلتي من السيارة ورجعت وجلست، جاءه وجلس في مكانه. فلما قمنا انتهينا سألت واحد من الإخوة المنظمين قلت أبى أسألك هذاك الرجال من هو؟ قال هذا فلان التاجر فلان، والنعم والله يا أبو عبد الرحمن والنعم والنعم. عرفني به. طب ما قلت له أني رأيتك، قلت عرفني به. قال هذا يا أبو عبد الرحمن بنى عندنا في أفريقيا مدرسة ومستشفى وجعل معها وقفا ومسجدا، الوقف هذا يدر تكاليف هذا كله، وإلى يومك يمشي لنا رواتب الإمام والمؤذن ومدرسي القرآن، ويقول والله إن شفت صورتي في بروشور ولا إعلان ولا إن رأيت اسمي لأوقف عنكم كل هذا، والله إن طلعت اسمي ولا أخبرت أحدا أبغاها لله، إن طلعت اسمي الأحد والله لا أوقف عنكم كل تبرع يتبرع. يقول فنحن الآن من 10 سنوات إذا ذكرنا أسماء المتبرعين ولا أعطيناهم دروع ولا شيء الرجل يبقى مكانه، لا يعطى درع ولا يذكر اسمه ولا يشكر، يجي كذا يحضر بس إرضاء لنا ويمشي. قلت في نفسي سبحان الله كفى بالمرء يثمن أن يحقر أخاه المسلم. لا تحقر أحدا مهما رأيته واقعا في المعصية، انتبه ليقع في نفسك أنا خير منه. ترى أول من قال أنا خير منه إبليس، أنا خير منه، أنا على الأقل مثلا أصلي في المسجد دائم، أنا ربما عنده من الأعمال الصالحة ما يكفر الله تعالى به الخطايا التي تراها أنت بعينك، ربما بينه وبين الله تعالى أسرار. فلا تحتقر أحدا وأنت تتعامل معه ولا تنظر إليه ولا شيء، ترى إن وقع في قلبك عجب بعملك أفسد عليك كل عملك. يا أبو عاصم سمع.